بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، ويجبان بالنذر. إذا نذر الإنسان الحج والعمرة فإن ذلك الوجوب بإيجابه على نفسه، وإلا فالإيجاب بأصل الشرع حجة واحدة وعمرة واحدة، هذا الذي أوجبه الله في أصل الشرع. وإذا أوجب الإنسان على نفسه حجا أو عمرة بنذر فيجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر. والإنسان إذا دخل في الحج أو العمرة ولو كان نفلا فإنه يجب عليه إتمامه، ولا يجوز له قطعه وتركه، وإنما لابد من الإكمال لما بدأ به من الحج والعمرة. فإن أحرم بحج عليه أن يتمه، وإن أحرم بعمرة عليه أن يتمها، وليس بإمكانه قطع ذلك وترك ذلك إلا أن يحصر وحيل بينه وبين البيت، فهذا شيء آخر. أما أن يترك ذلك من تلقاء نفسه ويعدل عن الحج بعد الدخول فيه فليس بإمكانه ذلك، وإنما يجب عليه الاستمرار فيه حتى النهاية. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أن من بدأ بهما يجب عليه أن يتمهما، وليس له خيار في تركهما، ليس له خيار في العدول عنهما ورفضهما وتركهما، وإنما يلزمه الاستمرار بهما حتى النهاية، حتى ينهي العمرة أو ينهي الحج الذي دخل فيه. فمثلا لو أن إنسانا جاء بالطائرة إلى جدة محرما من الميقات بالطائرة، ولما وصل جدة قيل له: تذهب للمدينة، يعني ما مكنوه من الذهاب إلى مكة، ولكن قالوا: تذهب للمدينة. يجب عليه أن يبقى على إحرامه، يأتي للمدينة هو على إحرامه، ليس بإمكانه أن يتركه وأن يلبس ثيابه وقال: خلاص أنا منعت. لا، أنت منعت من الذهاب إلى مكة في الوقت، ولكن تذهب المدينة وعليك إحرامك، وتستمر على إحرامك حتى تأتي إلى مكة بإحرامك الذي حصل في الميقات وأنت بالطائرة، هذا مستمر معك حتى تطوف وتسعى وتقصر، وبذلك تنتهي العمرة. لأن الإنسان إذا دخل في نسك وجب عليه الإتيان به ولو كان نافلة، وهذا هو معنى قوله: وأتم الحج والعمرة لله. وقوله لله هذا بيان على أن العبادات يجب أن تكون لله، وأن يتقرب بها إلى الله، وأن تكون خالصة لوجه الله. لا يشرك مع الله في العبادة أحد، لأن العبادة حق الله، والحج والعمرة هما لله، يتقرب بهما الإنسان إلى ربه، فلا يجعل لأحد من الخلق نصيبا في العبادة، لا يجعل لأحد من الخلق نصيبا بالعبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يحج إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يتقرب بأي عمل صالح إلا إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فإذا الأعمال هي لله والقربات لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيجب أن تكون العبادات كلها لله وأن تكون خالصة لله وأن لا يشرك مع الله أحد في العبادة، بل هو وحده المعبود كما أنه وحده الخالق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. إذن هذا هو معنى قوله لله وأتم الحج والعمرة لله، لأن هذه عبادة لله فيتقرب بها إلى الله ومن دخل بها وجب عليه إتمامه. بخلاف الصوم، لو أن إنسانا صام تطوع ثم يعني رأى من المصلحة أنه يفطر لأنه زار قريبا وقدموا طعام وحرصوا على أن يشاركهم، له أن يشاركهم، لأنه لا يلزم، مهو مثل الحج والعمرة، الحج والعمرة لازم ما في مجال لتركه، وأما الصيام التطوع يمكن الإنسان يتركه، يمكن الإنسان يتركه إذا صام تطوعا وحصل أمر يقتضي ذلك له أن يفطر، لكن إذا دخل في الحج والعمرة ما فيه إلا الإتمام، إلا إذا منع بشيء قاهر عن إرادته فهذا معذور. أما أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه ويترك الحج أو العمرة ليس بإمكانه ذلك، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. ثم ذكر بعد ذلك الشيء الذي يمكن به ترك الحج والعمرة وهو الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني الإنسان عليه يتم إلا إذا أحصر، إلا إذا منع، أما إذا لم يمنع فعليه الاستمرار. لكن قوله فإن أحصرتم يعني بشيء خارج عن إرادتكم فما استيسر من الهدي، وهو شاة تذبح، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا المستيسر من الهدي، هذا أقل شيء في الهدي، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فقال بعد قوله وأتم الحج والعمرة قال فإن أحصرتم، يعني أن هذا هو الذي يمكن ترك الحج والعمرة به وهو الإحصار والمنع الخارج عن الإرادة، الخارج عن إرادة الإنسان. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم، من دخل بحج وعمرة قارنا أو بحج مفردا ويعني معه هدي فعليه أن يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، إلى يوم العيد الذي يذبح فيه النحر، يذبح فيه الهدي، ينحر فيه الهدي يوم النحر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أن من ساق هديا فعليه الاستمرار على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه، وإذا حلق رأسه تحلل، إذا رمى وحلق تحلل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومحل الهدي هو يوم العيد، يعني يبدأ الذبح يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، يكون الذبح في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده. فمن كان قارنا مفردا عليه الاستمرار في إحرامه إلى يوم النحر، والنحر إنما يذبح في ذلك الوقت لا يذبح قبل ذلك الوقت، ما يذبح يوم عرفة ولا يعني قبل ذلك أو ليلة العيد ليلة النحر، وإنما يذبح في أيام النحر الأربعة التي هي يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام النحر وهذه أيام الذبح وهذه أيام نحر الهدي ونحر الأضاحي، أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى غروب الشمس من آخر اليوم الثالث عشر، بذلك ينتهي وقت الذبح. والذبح يكون بالليل والنهار، يكون بالليل والنهار، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 يذبح فيها الهدي، الليل والنهار كله يذبح فيه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما من كان ليس معه هدي فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، وإذا طاف وسعى للعمرة يقصر من شعر رأسه أو يحلقه. يقصر من شعر رأسه إن كان الحج قريبا، لا ينبت الشعر قبل يوم العيد. ما إذا كان الحج قريب فإن الناس يقصرون، وإن كان في مسافة بينهم بين الحج بأن جاء مثلا في أول ذي القعدة أو في نصف ذي القعدة أو جاء في شوال وأتى بعمرة فإنه يحلق، لأنه سيخرج الشعر في هذه المدة التي بين العمرة وبين يوم العيد الذي الذي يحلق فيه الرأس، يحلق فيه الحجاج رؤوسهم بعد أن ينتهوا من من من من يأتوا من عرفة ومزدلفة ويرموا الجمار، يحلقون رؤوسهم، يحلقون رؤوسهم. فأما إذا كانوا في مجيئهم في زمن متأخر كهذه الأيام أو بعد دخول العشر فإن التقصير أولى من الحلق، لأن ليبقى شعر يحلق يوم العيد، ليبقى شعر يحلق يوم العيد. أما إذا كانت المسافة بعيدة بين الانتهاء من العمرة وبين الحج ينبت الشعر في هذه المدة فالحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة، فدل ذلك على أن الحلق أفضل من التقصير، أن الحلق أفضل من التقصير لهذا الدعاء الذي دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وذلك أن الحلق يعني الشعر عزيز عند بعض الناس، يعني يعجبه الشعر ويتزين بالشعر ويعتبر الشعر زينة، لكن من تركه كله لله وأزاله من أجل الله فإنه يكون أفضل ممن قصره وأبقى على شيء من الزينة، أبقى على شيء من الزينة. يعني هذا وجه كون الحلق أفضل من التقصير، أولا اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني كان يحلق عندما ينتهي من عمرته أو حج، وكذلك دعاؤه للمحلقين، ولكون التحليق فيه رخص الشعر عند الإنسان ما دام أنه قربة لله عز وجل، وإن كان الشعر عزيزا عنده وغال عنده وأنه يتجمل فيه، لكنه إذا أزاله لله يكون ذلك أولى ويكون ذلك أفضل، ولهذا كان الحلق أفضل من التقصير. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم إن بقاء الشعر على الإنسان ما دام الإنسان محرم لا يقرب شعره ولا يأتي شيء من محظورات الإحرام، لا يحلق رأسه ولا يقصره ولا يأخذ شيء من شعره من جميع بدنه، ولا وكذلك أيضا لا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط، يمتنع من محظورات الأشياء التي منع منها في الإحرام يمتنع منها. ولما ذكر حلق الشعر وأنه لا يحلق إلا إذا بلغ الهدي محلة، وكان يعني قد يكون هناك أسباب يعني يحتاج فيها إلى حلق الشعر وإلى إزالة الشعر، وهو أن الإنسان قد يكون مريضا ويحتاج إلى أنه يزيل رأسه لوجود يعني قمل فيه، أو يكون يحتاج إلى أنه يغطي رأسه بشيء يغطيه، أو يعني يلبس يعني سراويل أو يلبس قميص لحاجة تدعو إلى ذلك، فإنه يعمل فدية، يعمل فدية يعني يحلق رأسه، أو يحلق رأسه إذا كان هناك أمر يقتضيه، ولكن عليه الفدية، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني يحلق رأسه وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة يعني صيام أو صدقة أو نسك، يعني صيام 3 أيام، صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك ذبح شاة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إذا احتاج الإنسان إلى حلق رأسه لضرورة لوجود قبل فيه، أو احتاج إلى أنه يعني يلبس يعني مخيط أو يغطي رأسه لأنه يتضرر بكلف رأسه، فعليه الفدية، يفعل عليه الفدية. والفدية مخير بين هذه الأمور الثلاثة، لأنه قال فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه فله، أي فله أن يحلق رأسه، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله في القرآن ذكر الفدية أنها واحدة من هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة المجملة في هذه الآية فسرتها السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل في رأسه، فقال آذاك، وأمره بأن يحلق ويعمل واحدة من ثلاث، إما ذبح شاة، وإما يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور الثلاثة، فدل هذا على أن الإنسان له أن يحلق رأسه قبل انتهاء النسك إذا وجد شيء يقتضي ذلك، ولكن عليه الفدية. يقتضي ذلك إذا كان رأسه يعني يحتاج إلى أنه يزيله لوجود القمل فيه، فإنه يزيله ولكن عليه الفدية، يزيله وهو محرم وعليه الفدية التي هي مخير بين هذه الأمور الثلاثة، صيام أو صدقة أو نسك. وهذا إجمال جاء في القرآن وفسرته السنة، والسنة تبين القرآن وتفسره، لأن قول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ما يدرى إيش مقدار الصيام، ولا يدرى إيش مقدار النسك، ولا يدرى إيش مقدار الصدقة، لكن جاءت السنة وبينت ذلك، والسنة تفسر القرآن وتبينه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد شاة؟ قال لا. قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. فجاءت السنة ببيان الصيام وأنه ثلاثة، وهو في القرآن مجمل ما يدري إيش مقداره، وجاء الإطعام في أنه ستة لمساكين، وأن كل مسكين له نصف صاع، جاء ذلك مبينا في السنة. والنسك جاء بيانه وأنه شات، والنسك جاء بيانه وأنه شات. فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه، يعني فله أن يحلق رأسه، وله أن يغطي رأسه، وله أن يلبس المخيط، وله أن يلبس الخفاف لتغطي الرجلين إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك، ولكن عليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه واحتاج إلى إزالته ففدية من صيام صدقة ونسك. هذا فيما يتعلق بالشعر، وغيره مقيس عليه. الإنسان إذا أراد أن يغطي رأسه يغطي رأسه وعليه الفدية، يلبس مخيط يلبس مخيط عليه الفدية، وهكذا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فإذا أمنتم، يعني ما كان هناك خوف، لأنه قال في هناك فإن أحصرتم، ذكر أن هناك قد يحصل هناك شيء يمنع من الحج والعمرة هو الإحصار. قال فإذا أمنتم، إذا كنتم في أمن ويمكنكم أن تؤدوا الأنساك، فإذا أمنتم فمن أتى بالتمتع، فمن أتى بالتمتع فإن عليه هدي، عليه نسك أو هدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني من كان متمتعا أو قارنا، فإن عليه هدي. وهذا الهدي ليس جبرا لنقص، وإنما هو شكر لله عز وجل، ولهذا يقال له دم شكران وليس دم جبران، لأن دم الجبران إذا ترك طواف الوداع عليه دم جبران يجبر النقص، إذا ترك المبيت بمنى عليه دم جبران يجبر النقص، لكن هدي التمتع والقران ليس جبران، وإنما هو دم شكران، شكر الله عز وجل لكونه أتى بنسكين في سفر واحد، لأن المتمتع أتى بنسكين في سفر واحد والقارن أتى بنسكين في سفر واحد، إلا أن المتمتع الحج مستقل والعمرة مستقلة، والقران الحج والعمرة مقترنان مع بعض، وفي كل منهما يجب الهدي. أما المفرد فإنه لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، الهدي خاص بالقارن والمتمتع، وكل منهما يقال له متمتع بمعنى أنه تمتع بحصول سفر واحد أدى فيه نسكين، سفر واحد أدى فيه نسكين يعني، فعليه أن يأتي بالهدي الذي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة، يعني سواء كان قارنا أو مفردا، لأن المتمتع الذي يأتي بالعمرة وحدها والحج وحده متمتع، وكذلك القارن يقال له متمتع لأنه تمتع بأن أتى بنسكين في سفر واحد، إلا أن التمتع اللي هو العمرة مستقلة والحج مستقل والقران مقترنان، مقترنان مع بعض، وفي كل من عليه هدي. أما المفرد فإنه لا هدي عليه، المفرد الذي يأتي بالحج وحده لا هدي عليه، وإنما الهدي للقارن والمتمتع. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، يعني فليذبح ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة، هذه تقوم مقام الهدي لمن عجز عن الهدي، إما لكونه ما عنده نقود أو عنده نقود ولكن ما وجد هدي يشتريه، ما وجد هدي يشتريه، فإنه يتحول إلى الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. 3 أيام اللي في الحج ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، وأن تكون قريبة من يوم عرفة، يعني 6 و7 و8 أو 5 و6 و7، ينبغي الإنسان أن يؤخر، يعني هدي التمتع والقران الإنسان يؤخر الصيام 3 أيام، يؤخرها إلى قرب الحج، حيث يعني يعرف أن ما عنده نقود، لأن الصيام بدلا عن الهدي، وإذا وجد الهدي أو وجدت النقود اللي اشترى بها الهدي ليس في صيام، لأن الصيام يأتي عند فقد الهدي أو عدم القدرة على قيمته، يعني كونه لا يجد قيمة الهدي أو عنده القيمة ولكن ما وجد شيء يشتريه، فإنه يعدل إلى الصيام. هذه الأيام 3 ينبغي أن تكون قبل الحج وقريبة منه، لأنه قد يحصل له شيء، لو جاء مثلا في شعبان في شوال أو في ذي القعدة وطاف وسعى وقصر العمرة هو متمتع، لكن قد يكون له يأخره إلى أن يقرب الحج، حيث يعلم بأنه ما في سبيل لأنه يكون قادر على الهدي. ومن لم يستطع ومن لم يتمكن من الصيام قبل الحج قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة ينبغي أن يكون الحجاج مفطرين، أن يكون الحجاج مفطرين لا صائمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة ولم يكن صائما، ولأن الصيام فيه النشاط للإنسان بحيث يعني يكون في عرفة نشيط يدعو، ما يكون صائم قد يكون عنده كسل أو بحاجة إلى النوم فيضيع الوقت عليه بالكسل بسبب الصيام، وإنما يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما. ولما تكلم الصحابة فيما بينهم هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر وهم في عرفة، يسأل بعضهم بعضا ويتكلمون فيما بينهم هل النبي صلى الله عليه وسلم مفطر أو صائم، فلبابة بنت الحارث الهلالية امرأة العباس أم الفضل وأم أولاد العباس قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو مفطر، فأخذت قدحا من لبن وكان راكبا على دابته قالت ناولوه القدح فناولوه إياه فشربه والناس يرون، فعرف الناس أنه مفطر، فعرف الناس أنه مفطر لأنه راكب على بعيره ويشرب اللبن، إذن هو مفطر ليس بصائم. فإذا الصيام الإفطار في يوم عرفة هو هو هو الذي ينبغي للحاج، لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في ذلك النشاط للإنسان، لأن الصوم يعني قد يأتي بالكسل، يعني الإنسان يكسل يكون بحاجة إلى النوم يعني بسبب الجوع، لكن كونه يكون يعني مفطر ويأكل ونشيط هذا هو الذي ينبغي أن يكون الناس في ذلك اليوم. أما غير الحجاج فإن الأفضل في حقهم أن يكونوا صائمين، ويوم عرفة صيامه لغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل يوم يصام تطوعا، ولكن لغير الحجاج، الحجاج الأولى في حقهم أن يكونوا مفطرين لا صائمين، أن يكونوا مفطرين لا صائمين. ومن جاء يوم العيد وهما صام هذه الأيام الثلاثة فيجوز له أن يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق صيامها حرام لا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاء عن عن عن, عن, عن عائشة وابن عباس أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أن من لم يجد الهدي مرخص له أن يصوم أيام التشريق، وإلا فإن صومها حرام لأنها أيام أكل وشرب ذكر الله عز وجل، لكن يوم العيد لا يصام أبدا. وأما أيام التشريق فلا تصام أيضا، ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام، لكن كما قلت لكم الأولى أن يكون صيامها قبل يوم عرفة، لكن من لم يفعل فإنه يصومها في أيام التشريق، وذلك جائز ومرخص له أن يصوم في أيام التشريق اللي هو الذي لم يجد الهدي، مرخص له أن يصوم أيام التشريق. ثم هذه الأيام لا يلزم أن تكون متوالية، بل يجوز أن تكون متوالية وأن تكون متفرقة، لو صام مثلا 6 أو 7 أو 8 أو صام 8 6 7 و8 هو يوم 11، يعني يوم من أيام التشريق يضاف إلى يومين قبل يوم عرفة، كل ذلك جائز. وكذلك 7 الأخرى الباقية إذا رجع إلى بلده له أن يصوم هذه 7 متوالية وله أن يصومها متفرقة، لأن ما جاء دليل يدل على لزوم اتصالها، بل جاءت مطلقة، فيجوز أن تكون مجتمعة ويجوز أن تكون متفرقة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة تقوم مقام الهدي لمن عجز عن الهدي. ثم بين أن هذا الحكم خاص بالوافدين، وأن أهل مكة لا يعني لا هدي عليهم إذا تمتعوا، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني هذا الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام بدل الهدي لمن لم يكن من أهل الحرم، أما أهل الحرم فإنهم إذا تمتعوا وأتوا بعمرة وحج فإنه لا هدي عليه، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله، يعني الوافدين الذين جاءوا بحج وعمرة أو بعمرة ثم الحج اللي هو تمتع وقران، الوافدون إلى مكة حجاجا قارنين أو متمتعين عليهم هدي، وإذا لم يستطيعوا يصومون. أما أهل مكة فإنه لا هدي عليه، لا هدي عليهم ولو تمتعوا ولو أتوا بعمرة يعني قبل الحج ثم الحج فإنه لا هدي عليه، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله، يعني أما من كان أهله حرم المسجد الحرام فليس عليه هدي. ثم قال واتقوا الله، أمر بتقوى سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الأوامر والنواهي، أمر بتقوى سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقي منه، لأن التقوى في اللغة معناها واسع، كل شيء تتقيه أو كل شيء يتقى، كل شيء يخاف أنت تتقيه، يقال لذلك تقوى. فالإنسان في الأرض يخشى الشوك والزجاج والحديد والأشياء التي تكون في الأرض تجرح الرجل، فيلبس النعال والخفاف لتقيه هذه الأشياء اللي في الأرض، يجعل الإنسان بينه وبين الأشياء الضارة في الأرض وقاية تقي منها، وهي لبس الخفاف والنعال. إذا لبس الخفاف والنعال هذا يفعله الإنسان ليتقي به حر الرمضة وشدة البرد الذي في الأرض، ويتقي به الزجاج والشوك والأشياء التي تقع عليها الرجل ويتضرر بها. هذا قال له يعني شيء يخاف فيتقى. كذلك في الشتاء الناس يلبسون الألبسة الثقيلة ليتقوا البرد، لئلا يصيبهم البرد، لأنهم يخافون البرد فيجعلون بينه وبين البرد وقاية بلبس الأشياء الثقيلة. أو كذلك إذا ناموا يتغطون بالألحفة الثقيلة يجعلونها وقاية بين تقيهم البرد وتقيهم يعني حصول الضرر بسبب البرد. وكذلك الخيام الناس يتخذونها لتقيهم الشمس وتقيهم الرياح وتقيهم نظر الناس إليهم وهم في داخل الخيام، هذه قالها وقاية، يتقي الإنسان الشمس بوجود الخيمة أو المظلة هذه التي يحملها معه يحطها فوق رأسه، هذا ما في بأس، استعمال المظلة ما في بأس، لأنه ما قال غطى الرأس، الممنوع تغطية الرأس بشيء يغطيه، أما كنت تجعل مظلة فوق الرأس تقيك الشمس هذا ما في بأس، تتقي بالمظلة هذه لتظلل بها على رأسك أو تكون في داخل خيمة أو في داخل بيت أو في داخل سيارة تقيك الشمس، هذا لا بأس به المحرم. الممنوع منه المحرم هو الملاصق كالطاقية أو البرنس أو العمامة أو الغترة، يعني هذا هو الذي يعني ما يجوز الإنسان يفعله. أما كونه يستعمل مظلة أو يعني يستعمل سقف سيارة يكون داخل سيارة ويتظلل بسقفها، الممنوع هو الملاصق الذي يكون على رأس الإنسان. أما المظلة والخيمة والسيارة والبيت والشجر اللي يكون تحته هذا ما في بأس، هذا ما ليس فيه تغطية رأس، تغطية رأس بالملاصق. لكن التقوى، التقوى معناها اللغوي أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخافه وقاية تقيه منه. أما التقوى في الشرع أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، هذه التقوى الشرعية، هذه تقوى الله. واتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية تقيكم منه، وذلك بأن تمتثلوا ما أمرتم به وتنتهوا عما نهيتم عنه، ما أمرتم به تفعلونه وتمتثلونه وما نهيتم عنه تتركونه. والله عز وجل لما أمر ونهى، الأوامر على قدر الطاقة لا يكلف الإنسان لما يستطيع، وأما النواهي فإنها مطاقة، لأنها ترك والترك مستطاع. الإنسان مأمور بالصلاة وأن يصلي قائما، لكن لو أصابه مرض أو عجز أو أصيب بشيء يمنعه من القيام يصلي وهو جالس، لا يلزم بالقيام وهو لا يستطيع القيام. ومن كان لا يستطيع الجلوس يصلي وهو نائم وهو مضطجع. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا شأن الأوامر يأتي بها الإنسان على قدر طاقته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال إذا استطعتم، لأن الاجتناب مستطاع. إذا قيل صلي، نعم صلي قائما إن لم تستطع قاعدا إن لم تستطع على جنب، لكن إذا قيل لا تزني لا تزني، لا تسرق لا تسرق، لأن هذا ترك والترك مستطاع. الترك مستطاع والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع. فالفعل الأوامر على قدر الطاقة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن الاجتناب مستطاع. إذا قيل لك احمل هذه الصخرة قد تستطيع حملها وقد يستطيع حملها، يقول لا تدخل مع هذا الباب، لا تدخل مع هذا، تستطيع أنك ما تدخل مع الباب، تستطيع أنك ما تدخل مع الباب، لأن هذا ترك. وأما الحمل وكذا هذا هو الذي الأمر قد يكون فيه قدرة وقد يكون ما فيه قدرة. صلي قائما فإن لم تستطع قاعدة فإن لم تستطع على جنب، لكن النواهي تروك، لا تفعل لا تفعل، اتركها. وأنت تستطيع الترك، تستطيع الترك. وأما الفعل هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. فمن استطاع أن يأتي به على وجه المأمور أتى به، وإن لم يستطع ينتقل إلى ما دون ذلك، كما ذكرنا في مسألة الصلاة قائما أو جالسا ثم جالسا ثم مضطجعا. إذن تقوى الله أن يجعل المسلم بينه وبين غضب الله، لأن الله يغضب إذا تركت الأوامر وانتهكت المنهيات. إذا أمرك الله بأمر وعصيته فلم تفعله، أو نهاك عن شيء وأقدمت عليه وفعلته، هذا هو الذي يغضب الله. يعني المعاصي هي أسباب غضب الله، ومن أسباب غضب الله يعني كل إنسان يعصي الله بترك أوامره والوقوع في مناهيه. أمرك فلم تمتثل، ونهاك فأقدمت على فعل ما نهيت عنه. إذن هذه التقوى الشرعية، أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني أن من أمر وكلف ونهي إن امتثل فالأجر يأجره الله ويثيبه، وإن عصى فالله شديد العقاب، الله شديد العقاب، يعاقب من عصاه إذا لم يتب أو إذا لم يتجاوز الله عنه. أما إذا شاء أن يتجاوز عن الإنسان فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب صاحبه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، ما هي أشهر الحج؟ شهران وعشرة أيام، عشر ليالي، شهران وعشر ليالي. شهران هما شوال وذو القعدة، هو العشر الأول من ذي الحجة، وأول شوال غروب الشمس آخر يوم من رمضان، تبدأ أشهر الحج بليلة العيد، عيد الفطر، وتنتهي أشهر الحج بآخر ليلة عيد الأضحى. إذن أشهر الحج بين عيدين، بين ليلتي عيد، ليلة عيد الأضحى ليلة عيد الفطر يبدأ بها أشهر الحج، لأن من أحرم بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر أحرم في أشهر الحج، لأن ليلة ليلة العيد هي من شوال، ومن أشهر الحج شوال، فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج يصير متمتع، يصير متمتع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج كما قلتم تبدأ بأول ليلة عيد الفطر عند غروب الشمس في آخر يوم رمضان، وتنتهي بطلوع الفجر ليلة عيد الأضحى. فأشهر الحج بين عيدين، بين ليلة عيدين، أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، 70 ليلة إذا كمل شوال وذو القعدة، و69 ليلة إن نقص أحدهما، و68 ليلة إن نقص شوال ونقص ذو القعدة. هذه أشهر الحج، أشهر الحج التي يفرض فيهن، يعني يدخل الإنسان فيهن متمتعا أو قارنا أو مفردا، لأن الحج يحرم به في أشهره، ولهذا قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يدخل فيهن في أشهر الحج، الحج يدخل فيه في أشهر الحج قرانا أو إفرادا أو تمتعا يدخل فيه أشهر. وأشهر الحج تبدأ بليلة عيد الفطر. الحج أشهر مع هذه هي أشهر الحج، يعني شهران وعشر ليال، 70 ليلة أو 69 ليلة أو 68 ليلة أو 68 ليلة. هذه المدة وهي أقل من 3 أشهر يقال لها أشهر الحج. معلوم أن الجمع 3، الجمع أقل 3، لكن كيف قيل له أشهر وهي 2 شهر و10 أيام أو 10 ليالي؟ نعم، لأنه يطلق على يعني يطلق الجمع على الاثنين، يطلق الجمع على الاثنين، فالجماعة أقلها إمام ومأموم، الجماعة أقلها إمام اثنين، الجماعة في الصلاة أقلها إمام ومأموم وهما اثنان. وجاء إطلاق الجمع على الاثنين في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب وهما قلبان، المقصود بهما قلبان وليس قلوب أكثر من وليس أكثر من قلبين. وكذلك قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الميت إذا كان له إخوة فالأم تتحول من الثلث إلى السدس، وإذا والإخوة اثنان، إذا وجد اثنان انتقلت بهما من الثلث إلى السدس. فإذا قوله فإن كان له إخوة يصدق على الاثنين، يصدق على الاثنين. ثم أيضا قد يقال: كيف يقال أن أشهر الحج تنتهي بليلة العيد مع أنه يوم العيد يوم الحج الأكبر، وفيه النحر وفيه رمي الجمار وفيه طواف الإفاضة وفيه السعي بين الصفا والمروة، وبعد ذلك المبيت في منى وهو من الحج، ورمي الجمار في أيام التشريق من الحج؟ كيف يقال أنها تنتهي بليلة العيد؟ نعم، تنتهي بليلة العيد بالدخول، الدخول في الحج، لأن إذا طلع الفجر من يوم من ليلة العيد ما في مجال للحج، ما حد يحرم بالحج بعد طلوع الفجر، لأنه ما في حج للسنة الآتية، لأن الحج راح بعرف بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر من يوم عرفة خلاص انتهى الحج هذه السنة. من جاء محرما ولم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج، ويتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى وقصر، خلاص انتهى الحج هذه السنة ما أمكنه. ما أمكنه أن يحج، لأن الله قال فمن فرض فيهن، يعني فرض الحج، والحج لا يفرض بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، بل يفرض في أشهر الحج من أول ليلة عيد الفطر إلى يعني ليلة عيد الأضحى، إلى ليلة عيد الأضحى، هذا اللي يفرض فيه الحج، لأنه قال فمن فرضه، فكون الناس دخلوا في الحج في أشهره، ولكن هناك أعمال مطلوبة منهم بعد خروج أشهر الحج، ما في هذا لا إشكال فيه ولا لبس فيه، لأن المقصود في أشهر الحج أنه يدخل في الحج فيهن. أما إكمال أمور أخرى بسبب ذلك الإحرام الذي حصل في أشهر الحج فهذا جاءت به السنة، لكن الإحرام بالحج ما يكون بعد انتهاء ليلة عيد الأضحى، ليلة النحر ما في مجال للحج، ما في مجال للدخول في الحج، ما أحد يدخل في الحج بعد طلوع الفجر، لأن هذا آخر الوقوف في عرفة، ومن فاته الوقوف فاته الحج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لأن من فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف فاته الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج، لأن هذا خبر بمعنى النهي، بمعنى لا ترفث فلا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، خبر بمعنى النهي، فلا رفث أي لا أحد يرفث. ما هو الرفث؟ الرفث يطلق إطلاقين، إطلاق ممنوع منه في جميع الأحوال، ولكنه يزداد في الحج وفي الأوقات المناسبة والأماكن المناسبة، وهو الفحش من القول، يعني الفحش من القول يقال له رفث، يقال له رفث، وهذا ممنوع من الإنسان دائما وابدا، ولكنه يتأكد في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة. ورفث منع منه بسبب الإحرام، وهو الجماع ومباشرة النساء، كل ما يتعلق بشيء في الحاجة إلى النساء هذا قال رفث، وهذا منع منه المحرم، أما غير المحرم فإنه مباح له على الأصل، يجامع أهله يعني الأشياء سائر، لكن الذي يمنع منه إذا دخل في الإحرام منع من الجماع ومن مقدمات الجماع وكل ما يتعلق بالجماع. فإذا الرفث يطلق إطلاقين، إطلاق ممنوع دائما وأبدا، ولكنه يتأكد في المناسبات، وهو الفاحش من القول، يعني قال الرفث، ويطلق إطلاقا آخر وهو الذي يمنع منه في الحج فقط، وهو كل إنسان يأتي لا يأتي أهله في حال الإحرام، وهذا بخلاف حال الإحرام. ولا فسوق، الفسوق هو المعاصي، الخروج عن الطاعة، فلا رفث ولا فسوق، لا يحصل منه فسوق، لا يحصل منه معاصي، والفسوق بترك الطاعة، بترك المأمور والوقوع في المحظور، هذا هو الفسوق. الفسوق ترك المأمور، كونه ما يصوم رمضان هذا فسوق، مأمور يصوم ما صام هذا فسوق، منهي لا تزني لا تسرق يروح يزني ويسرق، هذا منهي عنه، يعني لا فسوق يعني لا يفعل يعني معاصي في حجه وغير حجه، هذا ليس خاصا بالحج، لأن النهي عن الفسوق هذا في جميع الأحوال، لكن يتأكد في الحج، يتأكد في الحج. وكذلك الجدال بالباطل لا يجوز في الحج ولا في غير الحج، وكذلك الجدال الذي يؤدي إلى مخاصمة وشحنة وعداوات لا يقدم عليه، وإنما المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق هذه لما فيها بأس. فلا رفث ولا جدال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل ما يحصل منكم من عمل صالح الله يعلمه ولا يخفى عليه خافية، وسيجازي كلا على ما يعمله ولا يضيع عند الله شيء. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم عليه. ثم قال وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. الناس في حال سفرهم للحج وغيره يتزودون بما يأكلون ويلبسون وينتفعون، ما يروح الإنسان بدون شيء ويصير عاله على غيره، وإنما يتزود لسفره. أي إنسان يبي يسافر يتزود لسفره، يأخذ الطعام والنقود الأشياء التي يحتاج إليها. لكن هذا الزاد اللي هو بالنقود هذا زاد الحياة الدنيوية، هذا زاد الحياة الدنيوية، الأكل والشرب زاد الحياة الدنيوية، لكن زاد الحياة الأخروية هو أحسن زاد وخير زاد وهو تقوى الله. ولهذا قال فإن خير الزاد التقوى، لأن خير الزاد الزاد للآخرة وهو الأعمال الصالحة، هذا هو الزاد الحقيقي وهو خير زاد. لما كان الناس يعرفون أهمية الزاد في الدنيا وأنهم يحتاجون إلى أكل وشرب ويحتاجون إلى شيء يعني في أسفارهم، نبه إلى سفر الآخرة والاستعداد له بالزاد الذي هو الأعمال الصالحة، استعداد له بالزاد الذي هو الأعمال الصالحة. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما أنكم تتزودون في دنياكم وتعرفون أهمية هذا الزاد، فعليكم أن تتزودوا لآخرتكم بالأعمال الصالحة وتقوى الله عز وجل، وخير الزاد التقوى. ففيه التنبيه إلى أن الناس في أسفارهم لا يستغنون عن الزاد الدنيوي الذي به بقاء حياتهم الدنيوية، فكذلك هم أشد حاجة إلى أن يتزودوا لآخرتهم، لأن الحياة الدنيا منتهية والحياة الآخرة باقية ومستمرة، وكون الإنسان يتزود الحياة الباقية بزادها الذي هو تقوى الله هذا هو المهم، وهذا هو خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم أكد ذلك واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب، لأن أصحاب الألباب أصحاب العقول السليمة هم الذين يتقون الله حقيقة، لأنهم يعرفون ما يترتب على المعاصي ويعرفون ما يترتب على الطاعات. كونهم أصحاب عقول وأصحاب ألباب يعني يدركون ما ينفع وما يضر، ويؤمنون بالغيب ويستعدون لما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام مما يجري في الآخرة، فيستعدون لذلك بالأعمال الصالحة، فيستعدون لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لما ذكر يعني مسائل الحج جملة من مسائل الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أخي يسكن ويعمل بفرنسا، ولأنه أجنبي فكثير من الحقوق لا تعطى له، وأراد التجنس بالجنسية الفرنسية مع محافظته على جنسيته الجزائرية لأجل أن يأخذ كامل الحقوق، فما حكمه؟ الجنسية جنسية البلاد الكافرة ليس للإنسان أن يقدم عليها، لأن يترتب عليها أمور والتزامات الإنسان يكون بعيدا منها، ولا يكون إليها إلا إذا كان مضطرا، لأن ما وجد يعني مكان يلجأ فيه أو يسكن فيه إلا بلاد كافرة، إذا كان مضطرا له ذلك. أما إذا كان بإمكانه يعيش في الجزائر أو يعيش في بلاد المسلمين وعنده يعني جنسية جنس بلده، لا يبقى على جنس بلده، بل ينبغي له أن يذهب إلى بلده ويبقى فيها، يبقى فيها ويبحث عن رزق في بلده، خير له من أن يبحث عنه في بلاد الكفار. يقول: رخص بعض طلبة العلم في الأخذ من اللحية بحجة أن توفيرها سنة وترك القليل منها هو الواجب، وحكوا أن في ذلك إجماعا، هل هذا صحيح؟ أبدا، ليس في إجماع، ليس في هذا إجماع. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بإرخائها وتوفيرها وإيفائها أربعة ألفاظ: أوفوا، أرخوا، وفروا، أعفوا، كلها أوامر جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قيل أن أوفوها إلى حد كذا أو إذا بلغت كذا اعملوا بها كذا، ما جاء بها شيء، وإنما قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أبقوها كما هي، أبقوها كما هي، هذا هو معنى، هذا معنى. ولو كان هناك تحديد لمقدار معين لجاءت به السنة، والسنة ما جاءت بهذا، السنة ما جاءت. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر بإعفاء اللحى بألفاظ أربعة: أرخوا، وفروا، أوفوا، أعفوا، كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، لحيته كثيفة وما كان يأخذ منها شيئا، ما كان يأخذ منها شيئا عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والإسوة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس في الصلاة السرية، ويعرفون كونه يقرأ باضطراب لحيته اللي في الجوانب، هم وراه يشوفون اللحية تتحرك بالقراءة، فكان يستدلون على قراءته وهو في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يرونه من ورائه لحيته تتحرك بسبب القراءة، كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فهو كث اللحية، هو كث اللحية عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الرسول عليه السلام كان يرى أصحابه وهم أصحاب لحى ولحى كثيفة، وما كان ويقرهم على ذلك. فإذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف بأمور ثلاثة. كيف تعرف السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف بأمور ثلاثة: القول والفعل والتقرير، وقد اجتمعت كلها في اللحية. هذه الوجوه الثلاثة التي تعرف بها السنة اجتمعت في إعفاء اللحى: القول أحفو، أعفو، أرخو، وفروا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر. والفعل كان كث اللحية، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. والإقرار أصحابه بين يديه يراهم ولحاهم يعني كثيفة، وما كان يقول لهم اعملوا كذا أو خففوها أو قصوها، ما قال هذا، قال أحفو الشوارب وقال قص الشوارب. أما اللحية ما جاء إلا إعفاءها. فإذا الوجوه التي تثبت بها السنة أو الطرق التي تعرف بها السنة ثلاثة: القول والفعل والتقرير، وكلها موجودة في اللحية، وكلها موجودة في اللحية. إذا ما هناك شيء يدل على عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان يأخذ من لحيته. نعم. يقول: وكذلك الإسبال، هل جاء ما يدل على جوازه؟ لا، ما جاء شيء يدل على جوازه. الإسبال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في مرض موته وكان في حالة شديدة، يعني فجاءه رجل شاب وأثنى عليه ومدحه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن صحبته، ثم يعني ولي أبو بكر فكنت كذا، ثم وليت فعدلت، قال وجدت أن يكون ذلك لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا علي ولا لي. ثم لما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض، هذا الغلام الذي مدحه وأثنى عليه ثوبه يمس الأرض، دعاه قال ردوا علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، يعني أشار إلى فائدتين، فائدة دنيوية وهي أن الثوب يبقى ما يتسخ ويطول عمره ما يكون يعني ينزل ويصير فيه وسخ، فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك، يعني فيه تقوى الله في كونه نهى عن الإسبال وكونه يستفيد نقاء الثوب وسلامة الثوب من أن يتعرض للوسخ وأن يعني يصيبه شيء يعني من نزوله الأرض كونه يصير فيه يعني شيء من القدر والوسخ الذي يعني يتسخ به الثوب فلا يبقى على جدته وعلى نظافته. هو في هذه الحالة نهى عن المنكر، قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، ما نعلم فيه شيء يدل على جواز الإسبال، وقد قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يقول يستدل كثير من المفتونين بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالقصة التي نسبها ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، قصة عن العتب قال كنت جالس عند القبر، ذكرها بآخرها، قال هل صحيح أن هذه القصة صحيحة؟ أبدا ليست صحيحة، هذه ليست صحيحة ولا يعول عليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. هل يجوز للنساء أن يصلين الجنازة مع الإمام في مسجدنا هذا؟ نعم يصلين عليها في كل مكان، يصلين على الجنازة مع الـ مع الـ مع الـ مع الأئمة، يعني إذا حضرنا المساجد في هذا المسجد وغيره ونودي لصلاة الجنازة فإنه يصلين عليها كما يصلي الرجال، تصلي المرأة على الجنازة كما يصلي الرجال، وإذا حضرت المسجد وصلى الناس على الجنازة صلي معهم. يقول أنا من بلد أفريقي لا يسمحون لي بالرجوع إلى البلد ويضايقوني إذا لم أحلق لحيتي، وأنا لم أرى والدتي منذ 3 سنوات، فهل أحلق وأرجع لأرى أمي؟ لا تحلق، أقول لا تحلق، يقول على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني إذا كان بإمكانك أن تستقدم أمك للبلد الذي أنت فيه ويحصل لقاء بينكما فهذا شيء جيد، وإما أمكن إلا أن ترجع إلى بلدك فأنت أرجع إلى بلدك، ولكن لا تحلق لحيتك، لكن إن مسكوك ووضعوك على الكرسي وحلقوا اللحية غصبا عنك أنت معذور، وإلا لا تفعل أنت من نفسك. يقول سؤال الثاني، من دفن الميت هل يجب عليه الوضوء إعادة الوضوء؟ وكذلك من غسل الميت؟ إلا إذا كان تغسيل الميت يعني إذا لمس شيئا من يعني من جسده من عورته فإن هذا ينقض الوضوء كما هو معلوم، يعني نقل لأن مس العورة يعني منه أو من غيره، عورته أو عورة غيره ينقض الوضوء، فإذا كان حصل منه إذا غسله فإنه يفعل يعني فإنه يتوضأ لأنه وجد ناقض وهو مس العورة، يعني الإنسان إذا مس عورته ومس عورة غيره فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا لم يحصل فإنه لا ليس عليه وضوء. يقول الصلاة يسار الإمام لمن لم يجد مكانا ما حكمها؟ إذا كان الإنسان صف مع الإمام واحتاج يصلي يكون عن يمينه ما يكون عن يساره، لكن نعم إذا كان يساره يمينه ما في بأس، إذا كان في اليسار واليمين لا بأس، أما أن يكون يساره مع خلو يمينه لا يفعل. هل تجوز قراءة القرآن في المقابر؟ لا يقرأ القرآن في المقابر، لأن المقابر ليست محل قراءة القرآن، محل لدفن الموتى. المقابر ليست محلا لقراءة القرآن، وإنما يحل لدفن الموتى والدعاء لهم وزيارتهم والدعاء لهم زيارة شرعية، هذا هو المطلوب في المقابر. وأما قراءة القرآن تكون في المساجد وفي البيوت، وتكون يعني في غير المقابر. المقابر ليست محل قراءة القرآن، وإنما الإنسان عندما يأتي المقابر فإنه يسلم على الأموات ويدعو لهم ويتذكر الآخرة. يقول: هل يجوز ذكر الله جماعة جهرا خلف الجنازة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما ورد شيء يدل على هذا. كل إنسان في نفسه يتذكر الموت ويتذكر الآخرة، ويعني وأما يعني هذا الذي يفعله بعض الناس في بعض البلاد يعني من شيء خاص ليس له أساس لا يفعله الإنسان. سؤال الثالث يقول: قبل مجيئنا إلى هذه الديار المقدسة أمضينا عقدا مع الجهات المسؤولة عن الحج ألا نعتدي في قدر في القدر المحدود من ماء زمزم، ألا نعتدي أو نتعدى في القدر المحدود لنا من ماء زمزم، فما الحكم من خالف علما بأن القدر المحدد غير كافي وماء زمزم يعتبر من أحسن الهدايا التي نرجع بها؟ والله إذا كان الحمولة محددة والوزن يعني محدد يعني وأن الجهة هذه تتكلف يعني هذا الشيء، إذا كان عن طريق سيارات وأن يعني يزيد العفش عليهم يعني بسبب ذلك، لهم أن يحددوا يعني المقدار الذي. وأما إذا كان ما فيه يعني ضرر يعني فالأمر في ذلك واسع، لكن كون الناس كله يأتي بشيء ثقيل وثم يثقلون السيارات ليس لهم ذلك، وإنما يتفهمون معهم على الشيء الذي لا ضرر ولا ضرار. يقول: أنا متخرج من جامعة تخصصي الإعلام والاتصال، والمجالي هو وسائل الإعلام بكل أنواعها، فهل يجوز لي أن أعمل في التلفزيون والقنوات الإسلامية المحافظة؟ الإنسان عليه أن يعرف ما هو سائغ شرعا وما هو ممنوع شرعا، فيقدم على ما هو مأمور به وينتهي عن ما هو منهي عنه. وإذا كان عمله المساعدة على نشر خير وبث خير، وأنه لا شر يساعد فيه ويعاون عليه، فذلك طيب. أما إذا كان يترتب عليه مشاركة في نشر شر أو تعميم يعني بلاء عن طريق هذه القنوات، فلا شك أن من يساعد على الحاق ضرر بالناس في يعني في سواء كان عموما خصوصا أن هذا من التعاون على إثم العدوان. يقول: ما رأيكم في من يقول إنه لا ينبغي أن نسمي الأوروبيين بالكفار بل يقال غير المسلمين؟ يعني هل يقول غير المسلمين يعني يعتقدهم كفار ولا غير كفار؟ يعني إذا قيل غير المسلمين يعني إيش يقصد غير المسلمين؟ يقصد كفار ولا غير كفار؟ غير المسلمين كفار، من لم يكن مسلم فهو كافر. والله عز وجل ذكر في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله قال هذا في كتاب العزيز. يقول: اشتريت من الشارع شيئا ولما جاءت الشرطة هرب البائع وبقي عندي هذا الذي اشتريته، فماذا أفعل؟ لم أدفع ثمنه للبائع. إن وجدته وإلا تصدق به عنه، إن وجدته أعطه إياه، وإن لم تجده تصدق به عنه. في بلادنا هيئة لمساعدة الشباب في إنشاء المشاريع، حيث يساهم الشاب بنسبة صغيرة والباقي يقرض له من طرف البنك بفائدة 25%، فهل هذا جائز؟ القرض بالفائدة المحرمة لا يجوز، إذا كان قرض بدون فائدة هذا هو المشروع، وأما القرض بإضافة شيء فهذا هو القرض الذي جرى نفعا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. يقول ما حكم من وقع في ذلك سبقا حصلت هذه التعامل؟ إذا كان أنه يعني كان جاهلا ولم يعلم ذلك لما بعد عفى الله عما سلف. يقول ما صحة حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة؟ يعني هذا حديث صحيح أو حسن؟ هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لابنته المحتاجة؟ لا، ليس له ذلك. الزكاة لا تعطى لأصوله ولا لفروعه، لا لأصوله اللي هم آبائه وأمهاته وأجداده وجداته، ولا لفروعه الذين هم أبنائه وبناته وأبنائهم. وهل يجوز للمأموم في خطبة الجمعة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء استماعه للخطبة؟ نعم، إذا سمع الصلاة على النبي وجاء ذكر النبي صلى عليه، نعم، لأن هذا دعاء، وهذا يعني لا محذور فيه، المحذور كونه يتشاغل عن الخطيب بشيء، وأما هذا ما تشاغل عنه، هذا هو معه وأتى بأمر مثل التأمين، كونه يؤمن على دعائه ويجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، هذا لا بأس به، هذا ما هو يعني من اللغو، وله تشاغل عن الخطبة، وإنما هو مع الخطيب، هذا شيء سائغ وجائز وينبغي له أن يفعل هذا. وله أن يرفع يديه بالدعاء؟ ما يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الخطيب وهو على المنبر يوم الجمعة ورفع يديه هم يرفعون أيديهم. وهل يجوز للنساء أن يلبسن الذهب المحلق؟ نعم، يلبسن الذهب المحلق وغير المحلق. الدليل على هذا أن النساء اللاتي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدق يا معشر النساء فجعلن يلقين من خواتيمهن، طلع الخاتم من يدها وتضعه الخاتم حلقة. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن أطلق زوجتي التي لا تريد ارتداء الحجاب وهي أم لثلاث أطفال؟ احرص على إقناعها بالتزام الحق، وإذا تم ذلك فهذا هو الذي ينبغي، يعني احرص على دعوتها وتوجيهها وإرشادها وبيان يعني حكم الإسلام في ذلك، وهذا هو الذي عليك أن تفعله، وإن أصرت يعني على ذلك هي أصرت على معصية، فإن طلقتها فلك أن تطلقها. ما حكم الأضحية التي في أذنها ثقب أو شق؟ ما يؤثر، أقول ما يؤثر. يقول ذهبت وتركت محفظتي في مكان جلوسي، جاء شخص يريد الجلوس فقال له صاحبي هذا مكان لشخص قادم، فهل يحق لي أن أحجز المكان علما بأن ذهابي ليس للوضوء ولا لقضاء الحاجة؟ ليس لك أن تحجز المكان إلا لي. يقول ذهبت وتركت محفظتي في مكان جلوسي وجاء شخص يريد الجلوس فقال له صاحبي هذا مكان شخص قادم، فهل يحق لي أن أحجز المكان؟ يقول علما أن ذهابي ليس للوضوء ولا لقضاء حاجة، لكن أنا داخل المسجد. ليس للإنسان أن يحجز المكان إلا لحاجة، يعني كونه ذهب لقضاء حاجة أو لكونه يعني انتقض الوضوء فأراد أن يتوضأ، أو أنه يعني يشرب ماء يروح يشرب ويرجع، أما كونه يذهب لدرس أو يحضر درس أو يروح السوق يشتري أغراض، فليس الإنسان يفعل ذلك إذا كان لقضاء حاجة أو للوضوء أو لكونه يعني يذهب ل يعني يشرب ويرجع، فله أن يحجز، أما دون غير ذلك ليس الإنسان يحجز. يقول: ما حكم صلاة الصبح بالتيمم خشية فوات الوقت صلاة الجماعة؟ ليس للإنسان أن يصلي بالتيمم إلا إذا عدم الماء أو لم يقدر عليه، لأن التيمم هو فرض بدل الوضوء. نعم. ما الفرق بين من عمل المعصية والمستحل للمعصية؟ المستحل للمعصية يكون كافر، والذي يعملها على اعتبار أنه عاصي هذا يعني ليس بكافر ولكنه عاصي وفاسق. ما حكم من قنن الأحكام والقوانين الوضعية والمبادئ الديمقراطية؟ الذي يضع يعني شريعة يعني ما أنزل الله بها من سلطان ويستبدل شريعة يعني قائمة فيها الحق والهدى، من استبدلها وأتى بهذه القوانين الوضعية لتحل محلها فإن ذلك كفر والعياذ بالله. يقول: هل تغيير اسم معتنق الإسلام واجب؟ الأسماء التي فيها محاذير وتدل على يعني كفار أو علامات على كفار على الإنسان أن يغيرها، وأما إذا كانت الأسماء ليس فيها يعني شيء من المحاذير تبقى. متى يكون المأموم مدرك لتكبيرة الإحرام؟ إذا استقر راكعا المأموم مدرك. هنا مدرك لتكبيرة الإحرام. متى يكون المأموم مدرك لتكبيرة الإحرام؟ نعم. متى يكون المأموم مدرك لتكبيرة الإحرام؟ نعم. إيش السؤال هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان. أولا تكبيرة الإحرام يعني كونه يصير في أولها، إذا كان المقصود من يعني هذا إدراكها كونها يدركها في أولها، هذا المقصود يدركها في أولها، لكن قد يكون المقصود يدركها في آخرها، بمعنى أنه قال الله أكبر والإمام لم يسلم فإنه أدرك الجماعة، لكن إدراك تكبيرة الإحرام بهذا المعنى الذي هو كونه يعني يصير مع الإمام يعني صلى حاضرا يعني حاضر الصلاة وقامت الصلاة وقام مع الإمام ثم دخل في الصلاة وكبر، فهذا هو الذي أدركها. أما من جاء متأخرا وأدرك الركوع أدرك الجماعة كلها وأدرك الصلوات الأربع الركعات كلها، لكنه ما أدرك يعني الركعة الأولى هذه من أولها كما يدركها من كان وراء الإمام وقال الإمام الله أكبر فقال هو الله أكبر. يقول: من أراد أن يقترض مني مالا للتجارة فقلت له أعطيك ولكن أكون شريكا لك فيها فوافق على ذلك؟ الاقتراض غير الشركة، فأنت إذا كان طلب منك اقتراض وعرضت عليه أن تكون شركة يعني تعطيه مثلا مبلغ وأنت تشاركه يعني مثلا في بأن تكون ويا شركة، أما إذا كان هذا يعني من قبيل جر النفع وأنك تريد أن تنتفع من إقراضك بهذا فهذا هو الربا، ما كل قرض جر نفع وربا. لكن من جاء إليك وطلب منك قرض وأنت أعطيته يعني وشاركته، إذا كان مشاركة بمعنى أنه يعني مثلا أراد أنه يعني يشتري قطعة من الأرض وأراد منك وهذه القطعة فيها مجال لأن يشترك غيره ما فيها ودخلت معه ما في بس، لكن إذا كان مقصود من هذه المشاركة أنك تريد أن تستفيد من هذا القرض الذي أقرضته وأنك جررت إلى نفسك نفعا بهذا فهذا يدخل تحت قوله تحت المسألة المجمع عليها كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أو مثلا أعطيته على اعتبار أنه يعطيك سيارته تستعملها أيام، هذا من القرض الذي جرى نفعا. فهذا القرض الذي أعطيته إذا كان المقصود من أعطائك إياه أنك تستفيد منه مشاركته في أما إذا كان قطعة أرض يعني هو يريد أن يشارك فيها وفيها مجال وأنت أردت أن تدخل مع هؤلاء الشركة فيها وأقرضت هذا وأنت دفعت من نفسك، هذا لا بأس به. يقول زوجتي كانت تأخذ منحة من الدولة قبل زواجها لأنها يتيمة، وبعد أن تزوجت لا زالت تأخذ هذه المنحة، وكأن هذه المنحة إنما تعطى لغير المتزوجات. لا يحل المرأة أن تأخذ شيئا لا يحل لها. فإذا كانت هذا يعطى إياه من كانت غير متزوجة لكونها ليس ذا زوج وليس لأحد يصرف عليها، فإذا تزوجت توقف هذا الشيء وتخبرهم بأنها تزوجت حتى يوقفوا هذا الشيء. يقول رجل لديه شركة بناء ولديه عمال، فهل يجوز له أن يؤمن عليهم يدفع التأمين بحيث إذا أصاب أحد مرض أو حادث يعوضونه بأموال؟ إيش عيد؟ رجل لديه شركة بناء وعنده عمال، هل يدفع عن هؤلاء العمال تأمين بحيث إذا أصيب أحد منهم بمرض أو بحادث يعوض بأموال ويكون له الحق في صندوق التقاعد؟ أعد. رجل لديه شركة بناء ولديه عمال، فهل يجوز له أن يؤمن عنهم يدفع التأمين بحيث إذا أصاب أحد مرض أو حادث يعوضونه أموالا؟ هل هناك إلزام، هل هناك إلزام بالتأمين؟ يعني الإنسان ملزم وغير ملزم؟ إذا كان غير ملزم لا يدخل فيه لأن التأمين غير جائز، وإن كان أنه ملزم يعني بأن يكون الإنسان قد يبتلى بالتأمين لكونه سيارته إذا ما دفع تأمين يوقفونها من السير، فهذا يدفع تأمين ولكنه للضرورة. وإن حصل حادث فإنه في هذه الحالة يأخذ بمقدار ما دفع، يأخذ بمقدار ما دفع. وهؤلاء العمال أول التأمين على التأمين على الإنسان، التأمين على الحياة أو التأمين كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان. لكن إذا كان أنهم يعني ألزموا فما أدري هل الإلزام لأخذها أو لهم هم أنفسهم. إن كان أنه ألزم وعنده يعني قدرة استعداد لأن يقوم بهذا التأمين الذي هو ألزم به يفعل، لكنه لا يجوز أن يؤخذ شيء أكثر مما دفع تأمينا. يقول أوصاني شيخ كبير في السن وهو مريض أن أشتري له لباس الكفن من مكة أو المدينة. ما في بأس، يعني إن اشتريت له لباس كفن أو اشتريت لأي شيء يعني فيه منفعة له لا بأس بذلك. يقول من أراد الزواج واستشار شخصا ما فأمره أن يصلي ركعتين يدعو الله بعد الركعتين و إيش؟ أراد الزواج واستشار شخص فأمره أن يصلي ركعتين يدعو الله بعد الركعتين، ومن الدعاء أن يقول يا حكيم يا حكيم يا حكيم 242 مرة، وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم 787 مرة. هذا شيء لا أساس له. وإذا كان الاستخارة للزواج أصل الزواج ما يستخير فيه، لأن الزواج ما يحتاج إلى خيار. الإنسان يعني خير له زوج وما يزوج، الخير له زوج إذا كان بحاجة إلى الزواج. لكن إذا كان مقصود زواج امرأة معينة يستخير، يعني إذا كان من أجل امرأة معينة يستخير منها بها. أما الاستخارة على أصل الزواج، الزواج يعني هذا خير ما يستخار فيه، مثل الحج ما حد يستخير بغير حج. أو يصدق أراد يصدق يعمل استخارة، لا يستخار يعني في في في في, في, في القرب، ولا يستخار في أصل الزواج. أما كونه يستخير بكونه يعني يزوج امرأة معينة ويسأل يعني يصلي وإن كان زواجه من هذه المرأة في خير أنه يكذبه وإن كان أنه يصرفه، هذا شيء لا بأس. إذا قام المتمتع بأكثر من عمرة في أشهر الحج هل يجب عليه هدي واحد أم أكثر بعدد العمرات؟ العمر التي يأتي بها الإنسان من خارج المواقيت هذه المستحبة. وإذا كان المقصود السؤال عن كون الإنسان جاء من بلده محرما بعمرة ثم جاء المدينة وأحرم بعمرة ثانية فهذه عمرة مستحبة. أما العمر التي تكون بين الكعبة والتنعيم فهذه ما ينبغي لأحد أن يشغل نفسه فيها. وليس على المتمتع إلا هدي واحد سواء أتى بعمرتين أو بعمرة واحدة، ليس عليه إلا هدي واحد. متى تغادر الضعفة من النساء مزدلفة؟ في آخر الليل. وأين تذهب بعد المغادرة، لرمي الجمرة أم للطواف بالبيت؟ كل ذلك سائق لها. إذا كان النساء يخشى عليهن يجيهن تجيهن العادة ثم ينحبسون بسببهن، فإذا ذهبوا لطواف الإفاضة هذا طيب. وإن أرادوا أن يذهبون للرمي، إذا الرمي هو الأولى إذا كان ترتيبه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم الرمي، لكن كان الناس بحاجة إلى أن يعني يبادروا إلى الطواف خشية أن يأتي العادة يأتي الحيض لبعض النساء ثم ينحبسون بسببهن ما في بأس. هل من شروط التمتع الإقامة بمكة بين العمرة والحج، أم يجوز للحاج أن يقيم خارج مكة في الفترة التي بينهما؟ ليس بلازم. لو أن الإنسان يعني جاء متمتع وراح جدة وجلس فيها مدة، لأنه داخل المواقيت، هو داخل المواقيت. وحتى لو خرج من خارج المواقيت بأن جاء مثلا من بلده وأتى بعمره ثم جاء للمدينة، خروجه المدينة ما يخرجه عن التمتع لأنه لا يزال في سفر الحج. أما من رجع إلى بلده بعد أن أدى العمرة انقطع تمتعه، من رجع إلى بلده بعد أن أدى العمرة انقطع تمتعه. وإذا أراد أن يتمتع إذا ذهب إلى مكة يأتي بعمرة جديدة وتكون عمرة التمتع. أما كونه يعني يذهب إلى غيره ما ينقطع تمتع، كالذي يأتي من بلده ويأتي بالعمرة ثم يأتي للمدينة ما يقال أنه انقطع تمتع لأنه لا يزال في سفر الحج، ولكن عليه أنه يحرم بعمرة ثانية أو الحج، ولكن إحرامه بعمرة ثانية أولى لأنه يكون بذلك أتى بعمرتين وحج وليس عليه إلا هدي واحد. يقول حاج جاء إلى المدينة وأدى منها عمرة في شوال ثم رجع إلى المدينة وسيذهب إن شاء الله في يوم 7 ذي الحجة للحج، فهل له أن يحج مفردا أم لا بد أن يكون متمتعا؟ هو مقيم في المدينة، إذا كان مقيم في المدينة المقيمون في المدينة حكم الساكنين فيها، يعني سواء كان من أهلها أو من غيرها، من كان مقيما رجع إلى بلده أو رجع إلى مكان إقامته فهذا انقطع تمتعه. إذا انتقض وضوء الطائف في أثناء الطواف هل يتوضأ ويبدأ من جديد أم يبني على ما مضى؟ لا يبدأ من جديد، لأن هذا مثل الصلاة، الصلاة إذا انتقض في أثنائها يتوضأ ويستأنفها وهذا مثله. قوله جل وعلا فمن تطوع خيرا، أشكل علي في أنه كيف لا يجوز السعي تطوعا، فمن تطوع خيرا. تطوع خيرا فسرها العلماء، أولا أجمعوا إجماع من العلماء على أن السعي لا يتطوع فيه، إجماع لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، ما في أحد من أهل العلم يقول أن السعي يتطوع فيه. لكن ما معنى فمن تطوع خيرا؟ فسر بتفسيرين، أحدهما من تطوع بالحج والعمرة التي يكون فيها سعي، تطوع خيرا بحج فيه سعي أو عمرة فيها سعي، ما هو يتطوع بالسعي وحده والأمر الثاني تطوع خيرا أي خير، أي خير يأتي به الإنسان يتطوع به مما شرع التطوع به. وأما السعي فلم يشرع التطوع به، بأجمع العلماء على أن الإنسان لا يسعى إلا في حج أو عمرة، يعني سعي الحج وسعي العمرة. أما كل إنسان مثل ما يطوف يروح يسعى، يسعى بين الصفا والمروة عدة مرات، يعني سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، لا تطوع في السعي بإجماع العلماء. ومعنى الآية إما كما ذكر ابن جرير وغيره أن من تطوع خيرا أي تطوع بالحج أو العمرة ثم يعني التي يكون فيها سعي، أو أن مقصود تطوع خيرا أي خير، أي خير يتطوع به، يعني تطوع بطواف، تطوع بصدقة، تطوع بنفل، تطوع، هذا كان له تطوع خيرا، فسرها بهذا وبهذا. أما كون السعي يتطوع فيه فأجمع العلماء على أنه لا تطوع فيه. يقول ما هي السنة في مزدلفة؟ السنة في مزدلفة أن الإنسان يصلي المغرب والعشاء ويبيت، وإذا طلع الفجر يصلي الفجر ثم يقف يدعو حتى يسفر جدا ثم ينطلق إلى منى. من كان متعجلا في أيام منى بالرمي كيف يفعل؟ إذا رمى بعد الزوال يغادر منى قبل غروب الشمس، إذا رمى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر يغادر منها قبل غروب الشمس، وبذلك يكون تعجل. وإن أراد أن يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار بعد الزوال من 13 فإن هذا أفضل، ولكن هذا في حق من أراد التأخر. أما من أراد التعجل فيرمي بعد الزوال ويخرج قبل غروب الشمس. هل يجوز شراء بعض الهدايا والأغراض بعد طواف الوداع بشرط أنه سيسافر في نفس اليوم؟ الإنسان إذا أراد أن يشتري هدايا وأشياء أخرى لا يأتي بها بعد طواف الوداع، يأتي بها قبل طواف الوداع. أما طواف الوداع إذا كان شرى شيء في طريقه يعني بحاجة إليه، يعني كان يشتري طعام أو يشتري شيء أيضا ولو كان غير طعام لكن في طريقه، ما هو يروح يتمشى ويتسوق ويشتري، و إذا لم يكن كذلك ما في بس. أما مجرد كونه عن له في طريقه أن يشتري حاجة، لا هو يشتري حاجة، لكن كونه يتمشى ويسوق ويشتري كما كان قبل الوداع لا يفعل. هل يمكن أن نجعل أضحية العيد والعقيقة معا بنية واحدة؟ لا أبدا، العقيقة غير الأضحية والأضحية غير الهدي، العقيقة عقيقة والأضحية أضحية والهدي هدي، ولا تدخل واحدة مع الثانية، كل واحدة مستقلة بنفسها. كيف تكون صلاتنا في أيام منى، إتماما أم قصرا؟ قصرا، قصرا بدون جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من أتى إلى الحج وله خصومة مع بعض أهله من عماته، هل يأثم؟ كونه جاء للحج يؤدي الحج كما ينبغي، ولكن عليه يحرص إذا رجع أن يسوي ما بينه وبينهم من الخلاف، وأن يزيل ما بينه وبين الشحنة، وأن يبادر إلى ذلك. يعني إذا كان جاء للحج وفيه هذا الشيء فإن عليه إذا رجع أن يبادر إلى التخلص من هذا الذي في النفوس شيء بسببه، يعني يسعى إلى إزالة ما في النفوس وإلى أن يحصل الوئام والوفاق بدل الخصام والنزاع. هل يمكن الاستفادة من كتاب الدعاء عند رؤية الكعبة وفي الطواف والسعي وفي يوم عرفة؟ هل يستجاب؟ يستفاد من كتاب في الدعاء عند رؤية الكعبة وفي الطواف والسعي ويوم عرفة؟ رؤية الكعبة كما هو معلوم يعني وقت يسير، وأما عرف وقت طويل، والسعي أيضا كذلك والطواف كذلك. فإذا كان في كتاب في أدعية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أدعية مطلقة فيدعو بها، يدعو بها الإنسان في في في هذه وفي غيرها. أما مجرد رؤية الكعبة ما يقال أنه يدعى فيها بأدعية كثيرة. هل يجوز استعمال دواء معطر على الجلد وأنا محرم؟ إذا كان رائحة طيبة وأنه يعتبر طيب لا تفعله لا على الجلد ولا على غيره. من أراد أن يحج متمتعا وله مال يريد أن يشتري به ذبيحة، فهل إذا دخلت عليه ذو الحجة لا يأخذ من شعره وأظفاره ويريد أن يحرم في الثامن؟ إذا كان سيضحي في بلده أو في غير بلده هو نفسه مضحي، فإذا دخلت العشر ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو أراد أن يحرم في العشر ما يأخذ شيئا عند الإحرام، لأن الإنسان منهي من أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا دخل العشر، لكن إذا انتهى من العمرة في العشر فله أن يقصر، لأن هذا نسك ما هو ارتكاب محظور، هذا نسك اللي هو تقصير للعمرة. أما كونه يعني يقص شاربه أو بعد دخول العشر أو يأخذ أظفاره لا يفعل إذا كان يريد أن يضحي، وحتى عند الإحرام ليس له أن يأخذ شيئا. وأما كونه عند التحلل يقصر رأسه فهذا نسك من مناسك العمرة. امرأة طافت طواف الإفاضة بغير وضوء وغادرت إلى بلدها، فما ترجع وتطوف طواف الإفاضة، يلزمها أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وإذا جاءت تأتي بعمرة وإذا طافت سعت انتهت من عمرة تطوف الطواف الذي عليها والذي كان حصل منها وهي غير طاهرة. هذه امرأة ستذهب غدا إلى مكة إن شاء الله وقد أتاها الحيض، فكيف تحرم؟ تحرم وهي حائض، تغتسل وتتنظف وهي على عليها الحيض، وتنوي الإحرام بالعمرة أو الحج، تنوي الإحرام بالعمرة وهو الأفضل. وإذا فرغت انتهت يعني انقطع عنها الحيض تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتحلل. يقول أنا حاج متمتع، هل أشتري سند الهدي من المدينة أو من مكة؟ أبد لا بأس اشتري من المدينة، لأن شراك من المدينة أضمن، لأن قد تبحث مكة يقول خلاص انتهى، لكن إذا أعطيتها من هنا تكون يعني اطمأننت إلى أنك دفعت قيمة الهدي. يقول شيخنا حفظك الله، سجلت في إحدى الحملات الداخلية وعلمت أن الخيام خارج حدود ميناء في مزدلفة، ماذا أفعل؟ عليك أنك تحرص على أن تكون داخل الخيام داخل ميناء، يعني فإذا كنت تعرف أنه لائك وأنت عندك قدرة على أنك تكون في تدفع لمن كان في الداخل افعل. يقول هل الأفضل في يوم عرفة البقاء في مسجد نمرة أو الذهاب إلى الخيام المخصصة للحملات والصلاة فيها؟ مسجد نمرة ما يتسع لكل أحد، ما يتسع لكل أحد، يمكن مسجد نمرة ما يجلس فيه إلا الناس اللي ما عنده خيام، لكن من عنده خيام يبقى في خيامه يعني في سعة وفي يعني راحة يعني. وأما كونه يجلس في مسجد نمرة ما في خاصية، هو خاصية أن الإنسان يأتي يسمع الخطبة، وحتى إذا ما سمع الخطبة ما يؤثر، يمكن يسمعها عن طريق المذياع، لكن كونه يبقى في خيامه على راحته وطمأنينته ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي. والإنسان الذي ما عنده خيام وجلس فيه يجلس يعني يجلس في الظل ما عنده شيء يتظلل به، والذي عنده ظلال يروح يتظلل به يخليه للناس اللي ما عندهم ظل. يقول أريد الحج عن صديق لي متوفى متمتعا، هل يلزمني كبش للعيد إضافة إلى كبش الهدي؟ كبش العيد ما الأضحية ما له دخل بالهدي، أنا قلت أن العقيقة والأضحية والهدي كل واحدة مستقلة ما لها علاقة بالثانية، فالإنسان المتمتع عليه هدي، وإذا كان يبي يضحي يضحي. يقول سوف أحج إن شاء الله، لكن الحملة ستكون من الرياض وأنا من أهل المدينة، هل أحرم مع أهل الرياض أم ميقاتي مثل ميقات المدينة؟ إذا كنت ستذهب للرياض أحرم للرياض معهم من ميقات الرياض، وإن كنت ستذهب من هنا في المدينة وستلقاهم في مكة أحرم من ميقات المدينة. سؤال الثاني يقول ما هو أفضل الأنساك في الحج؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، أرشد القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره وأن يكونوا متمتعين، وهذا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهل يجوز الهدي في الإفراد؟ الهدي الإفراد ليس فيه هدي إلا إذا رضي يتطوع، فمن تطوع بأن يذبح يعني شيء تطوع إلى الله عز وجل في الهدي لا بس، لكن الهدي واللحوم في مكة كثيرة في وقت الحج، فالإنسان لهذا يعني يذبح أضحية في بلده ويستفاد منها أكثر مما يستفاد من هدي يتطوع به. ما حكم دخول مكة للحج بالإحرام القلبي بدون لبس إحرام؟ لأني مقيم وأخشى أن يمنعني أحد. إذا كنت ما حصلت رخصة ابقى ولا تسافر، إن حصلت ترخيص سافر، وإن حصلت فأنت ابقي في بلدك الذي مقيم فيه ولا تشغل نفسك بتحايل على هذا التنظيم الذي في مصلحة للحجاج. تتساقط بعض الشعيرات من لحيتي عندما أغسل وجهي في الوضوء، فإذا حصل ذلك أثناء الإحرام هل ما يضرك أبد، سقط شيء من غير قصدك لا يضر. يقول أحرمت من المدينة وأنا في الطريق نمت فشككت في الإحرام فذهبت واغتسلت وغيرت الإحرام، ما الحكم؟ هو أحرم من الميقات هكذا يقول أحرمت من المدينة وأنا في الطريق نمت فشككت في الإحرام. إيش معنى شك في الإحرام؟ شك في الإحرام إيش، إنه نجس؟ يعني هو عنده وسواس؟ كان عنده وسواس لا يلتفت للوسواس، كان عنده وسواس لا يلتفت للوسواس، وإذا كان إنه يعني حصل، والنجاسة كما تعلم تكون نجاسة بول، فإذا كان حصل فيه نجاسة وقع النجاسة يغسله يبقى على ما هو عليه، وإن غيره لا بأس، تغيير الإحرام تبديله بإحرام آخر لا بأس. يقول إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد الأخير هل يكون بذلك أدرك الجماعة ب27 درجة؟ يرجى أن يكون أدرك فضل الجماعة، وإن كان ليسوا سواء من وصل الجماعة في الأول ومن وصلها في أثنائها ومن وصل إليها في آخرها، طبعا هم متفاوتون ولكنهم كلهم على خير إن شاء الله. من طاف في سطح المسجد الحرام بسبب الزحام أجره كأجر من طاف أسفل؟ الطواف سواء كان في الأرض أو في السطوح أو في الأدوار كل ذلك صحيح، وإذا كان أمكن إنسان يطوف يعني في الدار في عند الكعبة وحولها وليس فيه مضرة يفعل، وإذا طاف في أي مكان الطواف من داخل المسجد سواء كان في الأرض أو في السطوح كل ذلك يحصل به الطواف. يقول فضيلة الشيخ وإنما الطواف لا يجوز من خارج المسجد، لا يصح الطواف خارج المسجد بالإجماع، أما ما كان داخل المسجد فالطواف صحيح بالإجماع. يقول فضيلة الشيخ معظم الكتيبات التي تتحدث عن صفة الحج والعمرة مكتوب فيها أن المرأة الحائض والنفساء يجوز لها السعي دون الطواف لأن المسعى ليس من الحرم هكذا، هل هذا كلام صحيح؟ السعي هو تابع للطواف، فالمرأة إذا طافت وبقي عليها السعي لها أن تسعى وهي حائض، والمسعى الآن يعتبر من المسجد لأن الأبواب يعني من يعني لأنه داخل الأبواب هو، فهو من المسجد، ولكن دخول المرأة الحائض للمسجد وجلس فيه لا يجوز، وأما مرورها فجائز، فإذا ما بقي عليها إلا السعي فلا تنحبس بسببه، فلها أن تسعى لكن بعد أن تكون متحفظة ومطمئنة إلى أن لا يسقط نجاسة في المسجد، ولأن السعي لا يشترط له طهارة، يمكن تسعى فيه، إنما الطهارة تشترط في الطواف، فإذا طافت ولم يبقى إلا السعي لها أن تسعى، لكن تتحفظ لأنها لن تجلس وإنما تسعى وتخرج، فهذا من جنس المرور. هل لزاما لمن عليه دم بسبب ترك الواجب أن يذبحه بمكة، أم يجوز له أن يذبحه في بلده ويوزع لا على لا يذبح بمكة، يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. يقول كيف يكون الاستخلاف من الإمام إذا أحدث وهو ساجد، هل يكبر ويعتدل ثم يستخلف أم يستخلف وهو في حالة السجود؟ إذا كان أحدث وحصل منه الحدث ودخل يعني حصل منه الحدث فعليه أنه يقطع الصلاة ويخلي الناس يصلون، أما إذا كان حصل منه يعني أمر يقتضي الاستخلاف وهو على طهارته وقدم أحدا فيواصل بهم الصلاة، أما كونه يعني هو على غير طهارة فإنه يقطع، أو سواء دخل الصلاة من أولها أو أحدث فإنه لا يستخلف وقد حصل منه الإحداث، لكن إذا خشي الحدث أو أنه ما يصبر يستطيع أنه لازم بحاجة إلى أن يذهب لقضاء الحاجة ما يستطيع يواصل فله أن يستخلف. يقول تطبيقا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا كان الحاج قد وكل مؤسسة مختصة بهديه كيف يتأكد الحاج أن هديه قد بلغ محلة ثم هو يشرع في الحلقة؟ هذا توكيل، توكيل يعني، والإنسان إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة ويحلق رأسه ولو لم يعمل هدي حتى لو ما عمله إلا في اليوم الثالث عشر، لأن الكلام أنه ما يحلق رأسه قبل يوم العيد، هذا هو حلق الرأس إنما يتم يوم العيد، بعد الرمي يكون الحلق، والهدي هذا هو أوله يوم العيد، لكن ليس بلازم أن يكون في يوم العيد، يمكن يصير يوم 11 و12 و13، الإنسان يمكن الآن أن يكون أتى بجميع الأعمال والهدي يذبحه يوم 13، يمكن يتحلل التحلل كامل ويجامع أهله وباقي عليه الهدي يذبح يوم 13، ما في بأس. يقول بالنسبة لفدية الإطعام 6 مساكين هل يشترط أن يكون الطعام مطبوخا؟ لا ليس مطبوخ، يعني يعطي مقدار نصف صاع لكل مسكين، 3 آصع يقسمها على 3 مساكين على 6 مساكين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.